لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لازلنا نواصل الحديث حول الترهيب من الكبائر، عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر المهلكة والعياذ بالله. وكبيرة اليوم هي من عظائم الكبائر ومن جسائم الجرائم، وذلك لما تسببه من مفاسد عظيمة في المجتمعات وفي الأفراد. فكم من بريء صار متهما، وكم من متهم صار بريئا، وكم من حقائق قلبت، وكم من حقوق ضيعت، وكم من ظالم علا وارتفع، وكم من مظلوم بكى وتألم من جراء هذه الكبيرة العظيمة إذا وجدت في مجتمعات المسلمين. إنها كبيرة شهادة الزور والعياذ بالله. شهادة الزور وهي أن يشهد إنسان على إنسان أو لإنسان بالكذب وبغير الحقيقة فيقلب الأمور. ولقد جاء النص على كون شهادة الزور كبيرة من الكبائر، وذلك كما يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وكررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال جابر: وكان متكئا فجلس. ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال جابر: فلا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وذلك من شدة خوفهم أن يكون هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء حدث فيهم، أو أن هذه الكبيرة وجدت فيهم فخافوا وقالوا: ليته سكت. والعلماء كذلك يعلقون على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتكاء مما يشير إلى الاهتمام الشديد. إنه لما ذكر الشرك والعقوق كان متكئا صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أن يذكر شهادة الزور قام وجلس وجعل يكررها ثلاثا. وهذا كما يقول العلماء ليس معناه أن هناك جريمة أكبر من الشرك، ولكن قام النبي صلى الله عليه وسلم لينبه، وذلك لأن الناس يستهينون بهذه الكبيرة. فالشرك تنبو عنه قلوب المسلمين، والعقوق يعفه الطبع السليم، أما شهادة الزور فالحوامل عليها كثيرة، ومن ذلك العداوة والحسد ونحو ذلك. فهذه الأمور تجعل شهادة الزور في الناس كثيرا، ولربما يستهينون بها عند العداوة والحسد، فيشهد هذا على هذا ويشهد هذا لهذا بالزور والكذب والعياذ بالله، فيهلك نفسه. وهنا تنبيه بين يدي الكلام قبل أن نقف هذه الوقفات التي سنشير إليها وهو تنبيه مهم جدا، وهو أن كثيرا من الناس إذا ذكرت شهادة الزور تبادر إلى أذهانهم الشهادة التي بين يدي القاضي، التي يقف فيها الإنسان عند القاضي في المحاكم والقضاء ليشهد، فإذا كذب فهي شهادة زور. نعم، هذه من أقبح أنواع شهادة الزور، لكنها ليست محصورة في هذه الصورة كما يظن كثير من الناس، أن شهادة الزور محصورة في أدائها بين يدي قاضي أو حاكم أو نحو ذلك. لا، بل كما يقول العلماء إن شهادة الزور لها مجالات كثيرة وصورها لا تحصى في الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وجعل يكرر لأجل أن الناس يستهينون بها، ولربما بعضهم ظن كما نظن أنها محصورة في الصورة التي عند القاضي. لا والله، إن من هذه الصور التي أذكر أمثلة منها لا الحصر، لأنه ما يستطيع أحد أن يحصر صور شهادات الزور في الناس، فألوانها لا تحصى في الناس، واسألوا المحاكم فقط، فكيف بصور الزور وشهادة الزور في حياة الناس دون القضاء والمحاكم؟ ومن ذلك على سبيل المثال للحصر شهادات الخبرة الكاذبة، هذه شهادة زور، فالذي أخرجها ووقع عليها شهد بالزور والعياذ بالله. الشهادات الصحية الكاذبة، هذه شهادة زور، والذي ختمها وأقرها زورا يشهد زورا. الشهادات الإدارية بألوانها كتقارير الموظفين والمسؤولين عن ذلك الذين يشهدون بالزور، لا سيما في تقييم الموظفين في الترقيات وكذا ونحو ذلك، فيشهد لهذا كذبا أنه يستحق الوظيفة الفلانية وهو لا يصلح، ويشهد لهذا الكفء أنه لا يصلح لمجرد أنه ليس على هواه مثلا، فيشهد زورا بكلمة يكتبها، هذا يستحق وهذا لا يستحق، هذه شهادة زور. وقد تقارير الفنية والهندسية ونحو ذلك في المشاريع وفي الأماكن ونحو ذلك، فالذي يكتب شهادة أن هذا صالح وغير صالح هذه شهادة زور، والذي يعكسها كذلك هي صالحة ويكتب غير صالحة ليأخذ الرشوة هذه شهادة زور، وغير ذلك عباد الله. والجهات المعلوماتية، وهذه من أخطر أنواع شهادة الزور في غير القضاء، المعلومات التي تؤدى إلى الجهات المعلوماتية لا سيما الجهات الأمنية ونحو ذلك، التي يرفع فيها الأفراد التقارير التي تسبب الأضرار أحيانا للخلق وللناس، أو ترفع بعض الناس وهو مجرم ظالم أو جاهل، وتحط وربما تضيع مستقبل إنسان بتقرير من مجرم ظالم يكتب كلمة واحدة هذا كذا وهو بريء من ذلك، فيحوله إلى متهما، وغير ذلك من هذه الصور من شهادات الزور والعياذ بالله التي يستهين بها الناس. بل أقول لكم كذلك مما عده العلماء ما يحدث في البيوت من شهادات الزور من الأمهات للآباء كذبا في حق الأولاد، يسأل الأب هل صلى الولد؟ تقول لا نعم صلى صلى، الولد نزل صلى الجمعة النهاردة؟ نزل، هذه شهادة زور ستسأل عنها يوم القيامة عند الله بين شهداء الزور. وإن تفاوتت نعم درجات شهادة الزور، لكنها كلها شهادة زور، ولا سيما إذا صاحبها يمين، أي إذا حلف صاحبها، فهذه أشر ولو كانت في شيء يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بالحلف، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال قائل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو عودا من أراك، السواك، ولو عودا من أراك، أي شهد شهادة تزور، فأعطى هذا لغير حقه أو لغير صاحبه، ولو كان عودا من أراك. فكيف بالذين يشهدون شهادات الزور فيضيعون بها مستقبل بعض الناس، أو يشوهون بها أعراض بعض الناس، أو يلقون بعض الناس في السجون والعياذ بالله، أو يحولون الفاسدين المجرمين إلى براء في المجتمعات بشهادة الزور والعياذ بالله. ولذلك سنقف وقفتين مع هذا الموضوع حتى نقف على خطورة هذه الكبيرة العظيمة وعاقبة هذا. ولذلك الوقفة الأولى عنوانها قبح شهادة الزور وخطورة آثارها في المجتمع، والوقفة الثانية هي عقوبة شاهد الزور في الدنيا وفي الآخرة. ثم نختم بهل لشاهد الزور توبة عند الله. فأما الوقفة الأولى وهي قبح شهادة الزور وخطورة آثارها في المجتمع، فبداية إن شهادة الزور هي أشد أنواع الكذب، إن الكذب حرمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. هذا مطلق الكذب، فكيف بأشد أنواع الكذب وهو شهادة الزور، البهتان، الافتراء؟ قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فشهادة الزور والعياذ بالله أقبح أنواع الكذب وأشد أنواع الكذب. ولذلك شاهد الزور والعياذ بالله فاسق، فاجر والعياذ بالله، لما يتسبب فيه من تغيير الحقائق وتضييع الحقوق على الناس. كم من حقوق ضاعت، انظر إلى شهادة واحد مثلا شهد لصالح إنسان أن هذه أرضه وهي ليست بأرضه، أن هذا مصنعه وليس مصنعه مثلا، ويضيع هذا المال على صاحبه. انظر إلى قدر هذا الجرم، انظر إلى هذا الشاهد الزور الذي يسأل عن عرض من الأعراض فيطعن فيه ويشهد بالطعن فيه، كما الذين يشهدون في المحاكم على بعض الزوجات ليهرب الزوج من نفقة الزوج، فيأتي بالمجرمين يشهدون إنها سلوكها كذا وكذا وكذا، أو العكس، وتأتي هي بالشهود الكاذبون المفترون فيشهدون على الزوج أنه كيت وكيت وفعل وفعل وأخذ وكذا ونحو ذلك. فهؤلاء فجرة، فساق، فإنهم يسمعون آذانهم ما لم تسمع، ويرون أعينهم ما لم ترى. إن شاهد الزور ما شهد شيئا، هو ما رأى الذي رأى قاله، وما سمع الذي قاله، لكنه كذاب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الأعضاء ستنطق يوم القيامة، ويفضح شاهد الزور يوم القيامة. شاهد الزور والعياذ بالله من قبح جريمته أنه يضلل القاضي، ويضلل الحاكم، ويضلل طالب الشهادة على أي صورة كانت. فكما قلنا أن شهادة الزور لا يشترط أن تكون عند القضاء، فقد تكون هناك مجالس بين الناس، فيقف أو يأتي من يشهد زورا في المجلس ويضلل أقضى القضاء وأعلم العلماء، يضلله شاهد الزور، لأن شاهد الزور هذا بينة. إن الشرع جعل الشهود بينة، والقاضي يقضي بالبينات، فإذا جاء صاحب الدعوة بالشهود انتهى الأمر، ولو كان هذا القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيقضي، إذا جيء له بالشهود سيقضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقضى القضاء وأعلم العلماء، يحذر المسلمين. يقول: إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا يجري علي ما يجري عليكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، بيعرف الكلام، بيعرف يزوق الكلام، بيجيب شهود كذابين مجرمين، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، والعياذ بالله. ولذلك شاهد الزور والعياذ بالله يتسبب في ضياع الحقوق، ويجعل من شهد له معه في النار والعياذ بالله، بقطع النار التي ستقضى لهم. شاهد الزور والعياذ بالله يفسد المجتمع، إذ أنه يضر بالأبرياء وينصر الظالمين والفاسدين. كم من متهم وهو بريء بشهادة زور، والعكس. فشاهد الزور يضر بالأبرياء، إنسان بريء يتحول إلى متهم ويضيع ربما مستقبله بشهادة زور، والعكس. كم من مجرم فاسد يستحق العقوبة ينجو منها بشهادة مجرم يشهد شهادة زور، والعياذ بالله. والله نهانا عن مناصرة الظالمين، قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تنصر ظالم، تنصر مجرم وتشهد له بالكذب، والعياذ بالله. شاهد الزور والعياذ بالله وشهادة الزور من علامات فساد المجتمع، بل إذا استشرت شهادة الزور في الناس والعياذ بالله كان ذلك شؤم على الناس، ونذير بنزول العذاب والعقوبة من الله. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من علامات الساعة، وقوله من علامات الساعة أي انتبهوا، هذا خطر، شيوع شهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق، أي قبل قيام الساعة سيحدث في الناس فساد عظيم، من مظاهره وجود شهادة الزور في الناس وتهاون الناس واستهانتهم بها وكتمان الحق، والعياذ بالله. شهادة الزور والعياذ بالله من قبحها وخطورة آثارها كادت أن تكون شركا بالله. فكما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يخطب في الناس فقال: ألا أيها الناس، كادت شهادة الزور أن تكون شركا. ثم قرأ قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله عز وجل بين الشرك وبين قول الزور، والعياذ بالله، إشارة إلى خطر هذه الجريمة العظيمة. وأما عقوبة شاهد الزور والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة، فعقوبته عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فشاهد الزور والعياذ بالله يمشي في الدنيا ويعيش في الدنيا في سخط الله والعياذ بالله. ولك أن تتصور هذا المعنى، إنسان مغضوب عليه يعيش في سخط الله في هذه الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما بلغت به الكلمة ما بلغت، حتى يكتبه الله عز وجل في سخطه إلى يوم أن يلقاه. الله عز وجل يكتب على هذا الإنسان في حال الحياة الدنيا حتى يلقاه: هذا إنسان سخط الله عليه، غضب الله عليه. فشاهد الزور والعياذ بالله يعيش في الحياة الدنيا يمشي في سخط الله، يدخل ويخرج ويروح ويجيء في سخط الله والعياذ بالله، إنسان مغضوب عليه من الله، شاهد الزور والعياذ بالله من عقوبته في الدنيا، أنه يمشي في هذه الحياة الدنيا ويعيش تطارده دعوات المظلومين. وما أدراك ما دعوات المظلومين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الذي ظلم بشهادة الزور، ضاع ماله أو ضاع عمله أو لوث عرضه أو غير ذلك بسبب شهادة زور، هذا هل سيظل هكذا ساكتا أم أنه سيدعو على شاهد الزور؟ هذا الإنسان ربما ينام شاهد الزور وهو لا ينام، يظل ليله ونهاره يدعو عليه. ودعوة المظلوم دعوة مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، كما في الحديث الذي مر وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إن المظلوم لو دعا على الظالم سيجعل الله عز وجل العقوبة للظالم ولو بعد حين، لأن دعوة المظلوم مفتوح لها أبواب السماء. وأضرب لكم مثالا واحدا، والأمثلة في حياتنا لا تحصى من دعوات المظلومين على الظلمة وما أنزل الله بهم من السخط والعقاب والعذاب والنقمات الربانية على رؤوسهم، الحكايات الكثيرة التي ربما تسمعونها من الناس. لكني آخذ حكاية من زمني الصحابة رضي الله عنهم، وهي القصة التي فيها عزل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص. كان عمر هو أمير المؤمنين، وكان سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فجاءت التقارير إلى عمر بن الخطاب بالزور وشهداء الزور والعياذ بالله، ينقلون إليه أن سعدا لا يحسن يصلي بالناس. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة لا يحسن يصلي بالناس، فأرسل إليه سعد فأرسل عمر إليه وأرسل نفرا من المسلمين من جهته يستقصون الأمر. وكان عمر رضي الله عنه له مذهب مع الأمراء والعمال، مذهب شديد، هذا مذهب عمر ولا يطبق بعد عمر، العلماء يقولون هذا لا يطبق بعد عمر، لأن عمر كان الناس كلهم يحبونه، ولذلك كل قرار كان يقوله عمر ما كان أحد يعترض، أما غير عمر فلا يطبق معه مثل هذا. فلما كان ذلك أرسل عمر رضي الله عنه نفرا من عنده يسألون عن سعد، فطافوا مساجد الكوفة يسألون عن سعد، حتى دخلوا مسجدا من المساجد فسألوا أهله، فقام رجل مجرم يقال له أبو سعدة، فقال: إن سألتمونا فإن سعدا لا يمشي بالسري ولا يعدل في القضية ولا يحسن التسوية، وكلام نحو هذا. سعد هذا ده ما يصلحش خالص، وشهد كذبا وزورا هو وأهل مسجده. فلما جاءت الشهادة لعمر أخذ عمر القرار، وهو عزل سعد رضي الله عنه، فعزل سعدا وعين عمارا وأرسل إلى سعد وقال: والله يا أبا إسحاق ما عزلتك تهمة، وإنما أنت تعرف قدرك وكذا ونحو ذلك. وكان هذا مذهب عمر كما أنبه، وهو أنه كان يعزل الأمراء والعمال بأقل الشبهة. فلما كان ذلك قال سعد رضي الله عنه الحزين على هذا الظلم، وليس على الإمارة، فقال والله إني لأحسن أصلي بهم وإني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلي كذا وكذا، وشرح هذه الصلاة. ثم قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وكذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعوة مظلوم. قال فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الراوي قال ولقد رأيت هذا الرجل قد كبر حتى سقط حاجباه يمشي في الطرقات يغمز للجواري، يمشي على البنات يا جميل يا حلو نحو ذلك، وهو في سن قد سقط حاجبه. فكانوا إذا قالوا له ما هذا الذي تفعل، أنت رجل طاعن في السن، فكان يقول دعوة مظلوم، دعوة سعد أصابتني. فدعوات المظلومين تطارد الظلم المجرمين الذين يشهدون الزور في حقهم. ولذلك انظر في الحياة الدنيا ستجد القصص الكثير الذي فيه عبرة من هؤلاء المجرمين الذين يشهدون شهادات الزور. وأنا أعرف كثيرا وأنتم تعرفون كثيرا ممن شهدوا زورا وكيف نزلت النقمات على رؤوسهم من رب البريات استجابة لدعوة المظلومين. وأما عقوبة شاهد الزور في الآخرة فإن شاهد الزور والعياذ بالله ابتداء يأتي مفضوحا مع الكذابين، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، فيأتي مع الكذابين المفضوحين يوم القيامة. وأول أمره أنه يقف وقوف المفلسين والعياذ بالله، فكم من عرض بسبب شهادته للزور لوث، وكم من حق من مال أو غيره ضاع، وكم من حقوق وكم من حقائق تغيرت بسبب شهادته للزور. والله سبحانه وتعالى عدل لا تضيع عنده الحقوق ولو كانت بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعند ذلك يؤتى بشاهد الزور ولو كان مصليا حاجا معتمرا مزكيا، يؤتى بشاهد الزور مع المفلسين. أتدرون من المفلسين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دار له ولا درهم. قال لا، ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وشاهد الزور والعياذ بالله لا يحتاج حتى هذا الميزان، والله إن شاهد الزور بشهادة واحدة يهوي في النار والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى العدل جعل الترهيب الشديد من شهادة الزور في الدنيا حتى لا يجترئ عليها الناس، فإذا اجترأوا فهم الذين يجنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا تكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، حد عايز شاهد ويأتي ويدخل ويشهد لا يلقي لها بالا، يبيع دينه بثمن بخس لأجل ترقية لأجل منصب لأجل وظيفة، يبيع دينه بثمن بخس والعياذ بالله. ولكنه لا يدري المسكين أن هذه الكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه شهادة واحدة، كيف لو تكررت شهادة الزور؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك تحذيرا عظيما. ومع ذلك عباد الله، نختم الحديث بهذا السؤال، وهو: هل لشاهد الزور توبة؟ إن هذه الجرائم التي تسبب فيها، إن هذه الأعراض التي لوثها، إن هذه الأموال التي تسبب في ضياعها، إن هذه الحقوق التي ظلم من ظلم بشهادته بسببها، وغير ذلك من صور شهادات الزور، هل لهذا الإنسان الذي أفسد كل هذا الفساد توبة عند الله إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عباد الله أن جماهير أهل العلم من المسلمين، أن جماهير أهل العلم من المسلمين على قبول توبته. وأنا قصدت أن أقول جماهير لأن هناك من علماء الإسلام من قال لا توبة لشاهد الزور، والصحيح أن له توبة، وكل الجرائم لها توبة، بل أعظم الجرائم الشرك، فكل الجرائم لها توبة. من ذا الذي يرد إنسانا يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه في هذه الحياة الدنيا. لكن شاهد الزور يزداد شرطا عن شرط التوبة الذي يكون في حق الخالق سبحانه وتعالى، كما هو في بعض الجرائم الأخرى كالسرقة كما تقدم. إن توبة أي مسلم من الشرك، من أي جريمة في حق الله، يستلزم 3 أشياء أو 3 أشياء: الإخلاء عن الذنب، كان يشرك بالله يخلع عن الشرك، الندم على ما فعل، العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. هذه شروط التوبة، ويزداد أو تزداد هذه الشروط شرطا إذا كان الذنب في حق المخلوقين. إذا كان الذنب في حق المخلوقين يزيد مع هذه الشروط 3 شرطا رابعا، ألا وهو إصلاح ما أفسد. فشرط توبتي أو صحة توبتي شاهد الزور كالسارق ونحوه، فإنه لا بد أن يصلح ما أفسد، فيقر على نفسه أنه شهد زورا، ويبرئ من شهد عليه بالزور، ويرد الحقوق التي تسبب في ضياعها، ويسعى في ذلك. هذا شرط توبة شاهد الزور. وليس الحج ولا العمرة سبيل لغفران ذلك، لا والله، إنه ولو حج 1000 مرة ما دام للخلق عليه حقوق لا بد أن يرد هذه الحقوق، فهو وإن لم يكن مباشرا إلا أنه المتسبب. فالمباشر والمتسبب كلاهما مأمور برد الحقوق. فإن كان المتسبب وهو شاهد الزور سعى عند من شهد له بالباطل فرد الحقوق، برئت ذمتهما. أما إن لم يردها من شهد له بالباطل أو تعثر العثور عليه، لزمت هذا الشاهد للزور لأنه المتسبب في ذلك. فينبغي عليه أن يستحل الأعراض التي اعتدى عليها، ويرد الأموال التي تسبب في ضياعها. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، إنه ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم، ما فيش فلوس يوم القيامة، يقعد يبكي يقول: آه رب أنا أديله كل الفلوس، ما فيش فلوس يوم القيامة، ما فيش أشياء مادية، هناك الحسنات والسيئات والنار والجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.